السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليهم وعليهم ما بين المنقول منها، ما بين المعقول منها، ما بين المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب السابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,439,000، وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل، والمراد بالاستحقاق جعله حقا لفاعله، والمراد بالاستحقاق جعله حقا لفاعله، وهذا الحق أوجبه الله على نفسه تفضلا ومنة، وهذا الحق أوجبه الله على نفسه تفضلا ومنة. فاستحقاق الجزاء متوقف على العمل، فمن جاء بما عليه من عمل استحق ما على ذلك العمل من جزاء، وهذا مضطرد فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره. فمما يكون بين العبد وربه مثلا الأعمال الصالحة من صلاة وقيام وصدقة وقراءة قرآن، فإذا أتى بها العبد كما هي استحق الجزاء المرتب عليها. ومما يكون بين العبد وغيره أنواع العقود التي تجري بين الخلق، فإذا تعاقد أحد من مع أحد على أن يعمل له عملا كبناء أو غرس أو نقل أو غير ذلك، وجعل له جزاء على هذا العمل، فإذا أدى عمله وفق ما اتفق عليه استحق الجزاء الذي جعله له صاحب العمل. ومقتضى هذا أن نقص أداء العمل يستدعي نقص الجزاء، أن نقص أداء العمل يستدعي نقص الجزاء، فمن نقص من عمله شيئا نقص من جزائه بقدر ذلك، وهذا أمر مضطرد فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق، وهو حكم باعتبار الظاهر. أما باعتبار ما يرجع إلى فضل الله فيما يكون بين العبد وربه، فقد ينقص العبد من عمل الله شيئا ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه فيوفيه أجره. واضح؟ مثل إيش؟ الصلاة كان مفروض قد الله سبحانه وتعالى يعفى عنهم يعني مع دليل ما بهذه قد ترجع لبعض كالحديث الوارد في من يجلس مع قوم يذكرون الله وهو منهم فيكون من جزائه إذا قيل إن فلانا معهم وليس منهم أن يغفر الله سبحانه وتعالى له بسببهم فيقول هم الذين لا يشقى بهم جليسهم فهذا نقص من عمله بحسب نيته التي أجلسته المجلس فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وجعل له من جزاء أهل ذلك المجلس وهذا الحكم باعتبار الباطن أما باعتبار الظاهر المحكوم به عند الفقهاء فهو وفق هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة فعل بعض المأمور وهي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعله كله إن شق فعله كله وهذه القاعدة تجري في العبادات التي تقبل التبعض بأن يفعل العبد بعضها ويصح جميعها وهذه القاعدة تجري في العبادات التي تقبل التبعض بأن يفعل العبد بعضها وتصح جميعها كمن عجز عن القيام في صلاة مكتوبة فصلى جالسا فيكون حينئذ قد ترك شيئا من جنس المأمور به وهو القيام في الفرض وتصح صلاته لأجل عجزه فتصح صلاة عاجز عن قيام في فرض وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فإن هذه القاعدة لا تجري فيها فمن قدر على بعضها وعجز عن بعضها لم يأتي بما قدر عليه كالصيام فإن من كانت له قدرة على الإمساك عن الطعام من الفجر إلى وسط النهار ثم يعجز لعلة عن إتمام اليوم فإنه حينئذ يؤمر أم لا يؤمر بالصيام فإنه حينئذ لا يؤمر بالصيام لأن ما صامه لا يصح به صيام يومه كله أي أن الساعات التي يقدر عليها لو قدر أنه صامها فإن صيام اليوم حينئذ يكون قد وقع أم لا يكون واقعا يكون غير واقع يعني لو صام من الفجر من الساعة الرابعة إلى الساعة 12 ثم أفطر بعد ذلك يكون صام اليوم أم لم يصم اليوم لم يصم اليوم بخلاف من قدر على القيام في الركعة الأولى من صلاة الفرض ثم عجز عن القيام فجلس لمشقة فحينئذ تصح صلاته كلها أم لا تصح تصح صلاته كلها فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان أحدهما ما تصح بفعل بعضها ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره لعدم القدرة على غيره مثل إيش كالصلاة والآخر ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره مثل إيش كالصيام وهذا كله باعتبار الإجزاء صحة أو عدم صحة وهذا كله باعتبار الإجزاء صحة أو عدم صحة. وأما باعتبار الأجر والثواب فإنه يرجع إلى نية العبد والأسباب المعتبرة شرعا فيما يتركه من العمل، وهذا كله باعتبار إيش؟ إجزاء العمل صحة أو عدما، يعني حكم عن العمل بأنه صحيح أم غيره صحيح. فمثلا من صلى قاعدا عند عجزه في فرض صلاته صحيحة، ومن صام نصف اليوم وأفطر في بقيته لعجزه صيام ذلك اليوم يعتبر أم لا يعتبر؟ لا يعتبر. أما باعتبار الجزاء والثواب فهذا يرجع إلى نية العبد والأسباب المعتدة شرعا في عذره، فإذا كان ما منعه عذر معتد به شرعا رجي له الأجر. كالعاجز عن صيام رمضان لأجل مرضه، الآن عندنا مريض لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء، ومعنى قول الفقهاء لا يرجى برؤه يعني باعتبار الحكم الظاهر المعهود في حكم البشر لا باعتبار قدرة الله، فإنه قد يشفي من لا يرجى شفاؤه، فعبارتهم صحيحة باعتبار اصطلاحه. فهذا المريض الذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه ماذا يفعل في رمضان؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب يكتب له أجر الصيام أم لا يكتب له؟ ما الجواب؟ ما الدليل؟ وش هو ذا؟ قل حديث، لا تقل كلام. الجواب نعم يكتب له، لما جاء في صحيح البخاري أن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل من عمل. هذا الآن إيش؟ مريض، فيكتب له إيش؟ الأجر، لكن لا بد من نيته أنه ينوي أنه لو كان قادرا على الصيام لصام. وهذا ينبه إليه من يفطر لأجل مرضه، بأنك تنوي الصيام رجاء الأجر لكن لعجزك منعت منه، فحينئذ يكون له الأجر وإن لم يعمل العمل. لذلك قول الفقهاء ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، هذا باعتبار الأحكام الظاهرة في الصحة وعدمها، لكن باعتبار الأجر فإنه قد يقع له الأجر وإن لم يفعل شيئا من العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما نشى عن المذون فذاك أمر ليس بالمظنون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة الضمان في المأذون به، وهي قاعدة الضمان في المأذون به. فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه. فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه. فإذا أذن العبد في حقه لغيره ثم نشأ عن هذا المأذون شيء فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. كمن يملك حصانا فبدله لآخر ليسافر به، فلما خرج من قريته سقط الفرس فانكسر، فحينئذ يضمن هذا الرجل أم لا يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه مأذون له فيه. وهذا مشروط بشرطين. أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن فيكون مالكا له. يعني هذا الحصان لو أنه جاء يستعيره من جاره فلما وقف ببابهم وإذا بابنه فقال أنا أريد الحصان فأريد أن تنادي أباك لأستأذنه، فأذن له الولد وهو غير مالك له، يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، لأنه ليس ملكا للآذن. والآخر أهلية المأذون في التصرف، أهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه، أهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه. يعني هذا الذي أخذ الحصان لو قدر أنه لا يعرف ركوب الخيل فصدر منه ما أضر بالحصان، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لو قدر أنه سافر به 100 ميل ولم يطعمه ولم يسقه فنفق الحصان أي مات، يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، لأنه فرط في إطعامه. وعلم من هذا أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه يضمن، وعلم من هذا أن ما نشأ في غير المأذون فيه فإنه يضمن، كما لو قدر في المثال السابق أن الرجل جاء وأخذ الحصان من باب صاحبه وسافر به وحصل له ما أضر به، يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، لأنه نشأ عن غير مأذون فيه، ليس له إذن في التصرف في الحصان بأخذه والسفر به. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الحكم يدور مع علته، وهي قاعدة الحكم يدور مع علته. فالأحكام في الشرع معلقة بعللها، فالأحكام في الشرع معلقة بعللها. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن قواعدها أن الحكم يدور مع علته، ومن قواعدها أي من قواعد العلة أن الحكم يدور مع علته. والمراد بدورانه الوجود والعدم والنفي والإثبات، والمراد بدورانه الوجود والعدم والنفي والإثبات. فإذا وجدت علة الحكم وجد إيش؟ الحكم، وإذا عدمت علته عدم الحكم. ومثله إذا انتفت علة الحكم انتفى الحكم، وإذا ثبتت علة الحكم ثبت الحكم. فمثلا من يتيمم مع عدم وجود الماء فعلة الإذن له بالتيمم بالتراب هي فقد الماء في إحدى صورها، فقد الماء، فإذا وجد الماء انتفى الحكم، فإذا وجد الماء انتفى الحكم، وإذا فقد الماء ثبت الحكم. وهذا مشروط بشرطين، وهذا مشروط بشرطين، أحدهما أن تكون علة الحكم متيقنة، أن تكون علة الحكم متيقنة أي عرفت بيقين، والآخر ألا يرد الدليل على خلاف ذلك، ألا يرد الدليل على خلاف ذلك. بإبقاء الحكم أو نفيه مع وجود العلة أو عدمه، بإبقاء الحكم أو نفيه مع وجود العلة أو عدمها. فمثلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند عمرته لما رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وكذلك لما اشتد في سعيه بين الميلين الأخضرين، كانت علته حينئذ إيش؟ إغاظة المشركين بإظهار قوة المؤمنين وجلدهم. ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، كان الظهور والغلبة لمن؟ للمسلمين، ولا كافر حينئذ. يوجد كافر حينئذ أو لا؟ ما الدليل؟ في السنة التي قبلها. أحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبلها بعث أبا بكر وأتبعه عليا، وكان مما نودي حينئذ به أن لا يحج بعد هذه السنة مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ففي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حينئذ أحد من المشركين، ومع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال مع زوال علتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، هي قاعدة شرط العقد، هي قاعدة شرط العقد أنه يلزم المتعاقدين. والمراد بالشرط هنا ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، ويسمى هذا شرطا في العقد، ويسمى هذا شرطا في العقد. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، أحدهما شروط العقود، وهي الشروط الأصلية للعقد. مثل إيش؟ رضا المتعاقدين. والآخر شروط في العقود، وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد، الشروط الزائدة عن أصل العقد المتفق عليها بين المتعاقدين لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، المتفق عليها بين المتعاقدين لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. فما كان من النوع الأول فهو لازم أصالة، فما كان من النوع الأول فهو لازم أصالة لأن الشرع أوجبه، وما كان من الثاني فإنه يلزم بالاتفاق عليه، وما كان من الثاني فإنه يلزم بالاتفاق عليه، ولا يستثنى من ذلك سوى الوارد في قوله إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. فما نشأ عن جعل حرام حلالا أو جعل حلال حراما من شروط العقود فإنه يكون شرطا باطلا، فإنه يكون شرطا باطلا. فالأصل حينئذ في الشروط التي في العقود إيش؟ الحل. فالأصل حينئذ في الشروط التي في العقود الحل، سوى شرط ترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة القرعة. والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا. والاستهام هو الضرب بالسهام عند الاختيار، فإن العرب كانت تستعمل في القرعة السهام التي يرمى بها، ويقوم غيرها مقامها، فإذا استعمل في الاقتراع حجارة أو نوى أو غير ذلك فإن هذا يشمله اسم القرعة، وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، فإذا قدر مثلا وجود إبهام في معاملة ما وفزع إلى القرعة فيها، كمن أعتق ممالك له ولم يعين عتيقه فصار مبهما غير معين من هؤلاء الممالك، فإنه يسهم بينهم فيقترعون، كأن تكتب أسماؤهم في أوراق صغيرة ثم تجمع ثم يختار أحد ورقة، فيكون العتيق هو الذي خرج اسمه في هذه القرعة. وكذا إذا ازدحم قوم على شيء يتنافسون فيه فقضي بالقرعة بينهم كإمامة أو أذان أو غيرهما، فإذا فزع إلى القرعة وخرجت القرعة بشيء حكم له بهذا الشيء، نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، بفعل أحدهما، ودخول غيره فيه، وهذه القاعدة مندرجة عند الفقهاء في أصل عظيم هو تداخل الأعمال، فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، أحدهما حال الازدحام، بأن لا يمكن إلا فعل واحد، وسبق ذكر هذا أين؟ في تزاحم المصالح والمفاسد، في تزاحم المصالح والمفاسد. والآخر التداخل، والآخر التداخل. ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا معا، ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا معا، فيجزئ الفعل الواحد عن عملين، فيجزئ الفعل الواحد عن فعلين، وهذا مشروط بثلاثة شروط، وهذا مشروط بثلاثة شروط. أولها أن يكون العملان من جنس واحد، أن يكون العملان من جنس واحد. وثانيها أن يكون متفقين في الأفعال، أن يكون متفقين في الأفعال. والآخر ألا يكون كل واحد منهم، ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته، ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته. فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، فيكون أحدهما مقصودا لذاته ويكون الآخر مقصودا لغيره. فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة أجزأ فعل واحد عن العملين ونويا معا، فلا بد من شرط النية، فلا بد من شرط النية. كمن جاء إلى المسجد بعد أذان الفجر فإنه حينئذ تشرع له راتبة الفجر وهي ركعتان، فيصلي هاتين الركعتين، فمن نوى راتبة الفجر وصلى ركعتين يكون قد أتى بفعل واحد. ومن المقطوع به أن من المشروع حينئذ عند دخوله المسجد أن يصلي تحية المسجد، فلو قدر أنه عند إرادته أداء الراتبة نوى تحية المسجد فإنه حينئذ يكون قد جاء بفعل واحد عن فعلين، أحدهما راتبة الفجر والآخر تحية المسجد، فيقع له أجر هذا وأجر هذا، وتجزئ الراتبة عن تحية المسجد. والمقصود حينئذ لذاته هو إيش؟ راتبة الفجر، راتبة الفجر، فإنها مقصودة لذاتها سواء صلاها في المسجد أو صلاها في بيته، وسواء صلاها قبل الفرض أو بعده لمن فاتته. أما تحية المسجد فإنها تقصد لغيرها، أي لحال دخول المسجد ولو كان لغير صلاة، أي لو قدم الإنسان دخل المسجد الساعة العاشرة فهنا قبل أن يجلس يصلي ركعتين تحية المسجد. فهذا المثال تنطبق عليه الشروط الثلاثة. فالشرط الأول إيش؟ من جنس واحد وهو جنس الصلاة، والثاني متفقي الأفعال، راتبة الفجر كتحية المسجد هما ركعتان، والشرط الثالث أن تكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصود لغيره، فالأول أصل والثاني تابع. طيب هل يوجد فعلان من جنس واحد وتختلف أفعالهما؟ نعم. صلاة الجنازة وصلاة الفرض أو صلاة النفل حتى. صلاة الجنازة وصلاة الفرض أو النفل هما من جنس واحد، هو إيش؟ والصلاة، لكن يفترقان في الأفعال. فالفرض والنافلة فيهما ركوع وسجود، والجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. وهذا الذي ذكرناه من اشتراط النية يحصل به الإجزاء، يحصل به الإجزاء، ويحصل به أيضا تكثير الثواب، يعني يحصل به إجزاء العمل ويحصل به تكثير الثواب. مثاله عند الفقهاء من أخر طواف حجه حتى إرادة خروجه من مكة، فهو يطوف لحجه ويطوف لوداعه، فحينئذ إذا نواهما جميعا أجزأ عنه وحصل الثواب لهذا وهذا. لكن لو أنه نوى أحدهما وخاصة نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الحج، يقع ولا ما يقع؟ لا يقع، لتخلف النية، فيبقى معه ركن الحج وهو طواف الحج. وكذا في تكثير الثواب، فهذا الذي يأتي للمسجد بعد أذان الفجر فيصلي راتبة الفجر، فإنه ينوي عند صلاة ركعتين أن يصلي راتبة الفجر، وينوي أن يصلي إيش؟ تحية المسجد، وينوي أن يصلي ركعتي الوضوء إن كان حديث عهد بوضوء، إن كان حديث عهد بوضوء. يعني لو إنسان الآن كان يصلي في الليل بعدين جاء للمسجد، الآن يوجد ركعتي وضوء ولا ما يوجد؟ ما يوجد، لكن إذا كان حديث عهد بوضوء فيكون له أجر كم ركعة؟ 6 ركعات، وهو لم يصلي إلا ركعتين. ولذلك فإن باب النيات من أعظم أبواب العلم، فبه تكثر الأعمال وتوفر. والأمر كما قال عبد الله المبارك: كم من عمل عظيم صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية. فينوي الإنسان بنية واحدة ما يرجع عليه بأجور كثيرة. ففقه النيات من أعظم أبواب العلم. فمثلا الذي يأتي إلى مجلس العلم ينبغي أن ينوي أولا نيات العلم المتعلقة به من رفع الجهل وإفادة الآخرين وغير ذلك ما سبق ذكره، وينوي أيضا عمارة وقته بما ينفعه. نحن نبقى ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، إذا نويت أن تعمر وقتك بما ينفع أجرت على هذه النية. وكذلك أن ينوي العبد الاعتكاف في المسجد، فقد صح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: إني لا أدخل المسجد ساعة ما أريد إلا أن أعتكف. يعني ساعة يعني برهة مستكترة من الزمن، فله أن ينوي اعتكافه في المسجد مدة بقائه في الدرس. ومنها أن ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاجتماع في بيوت الله تعرضا لرحمته، فأن تتعرض لرحمة الله ومغفرته، إلى غير ذلك من النيات النافعة. ولذلك من فضل العلم أنه تقصر به الأعمار وتكثر به الأعمال. العلم، الناس يقولون العلم يقصر العمر لأنك مشتغل عن ما هم عليه، مشتغل عن ما هم عليه، أنت لا تذهب للفرج والنزه والاجتماعات كما يذهبون، فهم يرونك لم تتمتع بحياتك كما يقولون. لكن الأعمال يكون لصاحب العلم من العمل بنيته ما لا يدركه أولئك أبدا. فهذا فضل العلم، العلم يجعل عملك كثيرا. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة كما تقدم في فضل الإسلام أنها تعمل قليلا وتؤجر كثيرا. ومن أبواب أجرها حسن نياتها، من أبواب الأجر حسن النيات. أن الإنسان إذا نوى نية حسنة أجر على تلك النية، فكيف إذا تعددت هذه النيات؟ ولذلك ما ذكره ابن الحاج في المدخل من رغبته في أن يتصدر بعض الفقهاء فيجلسون للناس في الحوانيت حتى يعلموهم نياتهم في أعمالهم أمر عظيم صحيح. يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم النيات حتى تستكثر من الأجر ويبارك لك في العمل، فهذا من منافع العلم. العلم يؤدي بك إلى معرفة أنواع النيات التي تكثر بها أعمالك. ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن أقصر طريق يوصله إلى الله هو طريق العلم. لا يوجد طريق يوصلك إلى الله ويرفعك عنده أقصر ولا أفضل من طريق العلم، فهو الطريق الذي يؤدي بك إلى الله سبحانه وتعالى وتحصل به على رضاه سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه. ومن هنا جعل ميراث النبوة، جعل الباقي من ميراث النبوة هو العلم، لأنه أعظم طريق يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تزكو النفوس ولا تنشرح الصدور ولا تسمو الأرواح ولا تحلو الحياة بشيء أعظم من العلم أبدا. وليس هذا الأمر شيئا تنتظر به الحشود والأموال، لا، شيء تجده في قلبك، تجد في قلبك أنه لا شيء أعظم لك نفعا من العلم. ولكن طريق العلم يحتاج إلى جد واجتهاد، والأمر كما قال ابن القيم: من استطال الطريق ضعف مشيه، من استطال الطريق ضعف مشيه. الإنسان يرجل الطريق طويل، هذا طريق العلم، هذا يضعف مشيه. لكن إذا عرف العبد أن هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، جد واجتهد وحرص. فهذا الكلام الذي قلته في هذا المجلس فيما يتعلق بالنيات، كم من عامل لله لا يدرك هذه النيات فيفوت عليه من الأجر بقدر ما فاته من النيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل، وقولهم يشغل بسكون الشين وفتح الغين، بسكون الشين وفتح الغين. وأما وقوعها بفتح الشين والغين مع تشديد الثاني في النظم فلأجل استقامة الوزن، فقوله فلا يشغل إنما قال ذلك لأجل استقامة الوزن، وأصل القاعدة المشغول لا يشغل. ومعناها أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، كدار أي بيت موقوف فإنه لا يرهن، كدار أي بيت موقوف فإنه لا يرهن. فما جعل وقفا لا يقع رهنا، فما جعل وقفا لا يقع رهنا، لأنه مشغول برهن بوقف يمنع رهنه، لأنه مشغول بوقف يمنع رهنه. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال، مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال. فإذا كان الشغل الجديد مبطلا للشغل القديم صحت فيه هذه القاعدة، فإذا كان الشغل الجديد مبطلا للشغل القديم صحت فيه هذه القاعدة، وإن لم يكن مبطلا له لم يمنع منه، وإن لم يكن مبطلا له لم يمنع منه. فمثلا لو قدر أن إنسانا جعل له ماء للبيع، بئر مثلا، عنده بئر ويخرج منها الماء ويضع في آلات معدة لذلك مجهزة ويبيعها، وهذا المال الذي جعله هو مشغول بتجارته، مشغول بتجارته، فهو تجارة له، ملك له. لو أراد هذا الإنسان أنه 6 أيام تجارة ويوم صدقة، صح التصرف هذا أم لم يصح؟ صح، صح هذا التصرف. وكذا لو نوع أنواع القرب الخيرية في هذه العين، فجعلها يوما كذا ويوما كذا ويوما كذا، فجعل لكل شغل وقته المناسب له، فحينئذ لا يمتنع شغل العين بما تعدد إذا كان لا يرجع على أفرادها بالإبطال. ولذلك قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في نظمه، قال: وكل مشغول فلا يشغل بمسقط بما به ينشغل، بمسقط بما به ينشغل، وكل مشغول فلا يشغل بمسقط بما به ينشغل، يعني إذا كان الشغل الجديد مسقطا للقديم منع منه، وإذا لم يكن مسقطا له لم يمنع، لم يمنع منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه إذا نوى، أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه إذا نوى. فالمؤدي عن غيره واجبا كقضاء دين مع نيته أن يرجع على من سدد دينه بما قضاه عنه، فله أن يرجع عليه بالمطالبة، أما إذا لم ينوي فلا يرجع عليه. كمن لقي رجلا فذكر له صاحبا من أصحابه وأنه يطالبه بدين قدره 10,000 ريال، فعمد هذا الرجل وقال للدائن: هذه هي 10,000 التي تطلب فلانا حقك فيها. فإنه حينئذ إذا نوى أن يؤدي عن أخيه وأن يرجع عليه بالمطالبة ب10,000 فيقول سددها ولو بعد سنة بعد سنتين بعد 3، فعندئذ له أن يرجع ويجب على ذلك أن يسدده. أما إذا لم ينوي ذلك فقال: هذه 10,000 عن فلان، ولم ينوي عليه بالرجوع وإنما لمحبته فلانا أدى هذا. فلما كان بعد يومين ادكر وأشغل قلبه الطمع في الدنيا، فأراد أن يرجع على ذلك بالمطالبة 10,000، يصح أم لا يصح؟ فإنه لا يصح منه. فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان، فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان: أحدهما أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة، أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه فيجوز له ذلك، حال أدائه فيجوز له ذلك. احنا قلنا له حالان صح، بعدين قلنا ايش احدهما، احداهما حال الصواب فيها الثاني، احداهما، والاخرى ان يؤدي ان لا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة، ان لا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، حال أدائه، فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك، يعني ما يجوز له أن يرجع عليه بالمطالبة. واضح؟ طيب ليش المصنف قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا؟ ليش قال عن أخيه؟

فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ يعني العربي ما يفر. هذا أيضا جاء في الصحيح في قصة غارة خطفان على خيل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الطبائع جعل فيها ما يمنع من أكل النجاسات مما يتعلق بالوازع الطبعي، والآخر الوازع الشرعي، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. فمثلا السرقة من أنواع العصيان، وجعل مما يمنع منها ويجب تركها شرعا إيش؟ قطع يد السارق، فهذا وازع شرعي. ووراء هذين الوازعين وازع ثالث لم يذكره المصنف وذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب مقاصد الشريعة، وهو الوازع إيش؟ سن، وهو الوازع السلطاني، أي ما يكون من طريق السلطان والحكم، ما يكون من طريق السلطان والحكم. وتجمع هذه الأنواع الثلاثة في قولي والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. فصار هذا البيت جامعا لأنواع الوازعات الثلاثة التي هي الطبعي والشرعي والسلطاني. طب هذه الوازعات تتعلق بماذا؟ تتعلق بماذا؟ ايش قال أول البيت؟ الوازع الطبعي على العصيان، يعني هذه وازعات تمنع من المعصية. طيب هل هناك وازعات تحمل على الطاعة؟ وازعات تحمل على الطاعة؟ ما الجواب؟ لا. مثل الوعد وازع الديني، وازع الشرعي فقط، كل الوازعات الشرعي طبعي والسلطان. طيب هذا أجمع الأجوبة، لكن ما معنى الوازع الرادع؟ هل الردع يناسب الطاعة؟ لا، ما يناسب الطاعة. ولذلك الوازع يستعمل في طلب الترك، ولذلك قال هو والوازع الطبعي العصياني، وكذا غيره من الفقهاء، وهم يذكرون الوازع باعتبار أنه يدعو إلى الترك، يدعو إلى عدم العصيان. أما الذي يدعو إلى الفعل والطاعة، الداعي إلى الطاعة، الدافع. من وين جبتوه أنت وصاحبك اللي قال الدافع؟ سم الفطرة، الباعث. من وين جبته؟ ترغيب، ادفع بالتي هي أحسن، نفس الشيء، ادفع هذا اترك. في الترمذي وابن ماجه واللفظ لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النواس بن سمعان: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب إيش؟ مفتحة، وعليها ستور، وعلى الصراط داع يدعي، وفوق الصراط داع يدعي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: وأما الداعي الذي فوق الصراط، قال: وأما الداعي الذي على رأس الصراط فذلك كتاب الله ينادي: يا أيها الناس هلموا جميعا، يعني يأمرهم بسلوكه. ثم قال: وأما الداعي فوق الصراط فذلك واعظ الله في قلب كل مسلم. قال: فذلك إيش؟ واعظ واعظ الله، فالباعث على الطاعات يسمى واعظا، والحامل على ترك المعاصي يسمى وازعا. واضحة؟ اسناده حسن. وحينئذ تكون أنواع الواعظات كم واعظ؟ أحدهما واعظ طبعي، خلونا مثل هذا، واعظ طبعي مثل إيش؟ مثل إيش؟ بر الوالدين، مثل بر الوالدين، الطبائع مغروسة على هذا، حتى البهائم العجمة مغروسة على بر الوالدين، ذلك تجده حتى عند الكافر، فيوجد في الطباع أن الوالدين اللذين أحسن إلى المرء هو يحسن إليهم. والثاني الواعظ الشرعي، مثل إيش؟ مثل الأجور المرتبة على الأعمال، الأجور المرتبة على الأعمال الصالحة، هذه واعظ. والثالث الواعظ السلطاني، مثل إيش؟ أخذوها وشطر ما، هل صارت العقوبات المقدرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر. هذا الضرب الآن عقوبة ولا تأديب؟ تأديب لحمله على الطاعة، والوالد له سلطان على ولده، وكذا تصرفات ولي الأمر التي تحمل على الطاعات هي تندرج في هذا الواعظ، تندرج في هذا الواعظ. فالوازع عن العصيان، والواعظ على الطاعة. فالوازع يمنع من اقتراف الخطيئات، والواعظ يحمل على فعل الحسنات. وإذا رأيت أن الفقهاء يذكرون الوازع ولا يتعرضون للواعظ، وتجد ذكرا متفرقا غير منضبط بما ذكرنا من التقاسيم للواعظ في كلام المتكلمين في الرقائق، تذكرت قول ابن الجوزي في صدر منهاج القاصدين أن اسم الفقه في الإسلام كان يشمل أحكام الدين جميعا، ثم جعله المتأخرون مقصورا على الحلال والحرام، ولم يشتغلوا بما يتعلق بأعمال القلب وأحواله من الرقائق والمواعظ وأنواع السلوك. ولذلك منفعة العلم الكامل أنه يهديك إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم ينبغي له أن يشتغل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل بعضه يدل على بعض. هذا العلم النافع، العلم النافع بعضه يدل على بعض، العقيدة تدل على الفقه، والفقه يدل على العقيدة، مثل البيت الذي تقدم عندنا: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما عليه إيش؟ ما له على العمل، قد استحق ما له على العمل. هذا الاستحقاق اللي اختصرناها هي مسألة هل يجب على الله شيء أم لا، يبحثونها في العقيدة. والصحيح أن الله أوجب على نفسه أشياء تفضلا منه ورحمة، فالعقيدة تدل على الفقه، والفقه يدل على العقيدة، وكذلك الفقه يدل على السلوك والرقائق، والسلوك والرقائق تدل على الفقه. لكن عدم حصول القلوب على العلم الكامل يجعل الإنسان يتكلم في الفقه فلا تتحرك القلوب، ولا يعي مسائل القلبية التي تتعلق بهذه الأحكام. زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله كان إذا أراد أن يتوضأ اصفر واخضر، فسئل عن ذلك فقال إيش؟ إنه الدخول على عظيم. يعني الإنسان عندما يتوضأ إيش؟ لأجل يدخل على الله بالصلاة. ومن محاسن صاحب كشاف القناع أنه ذكر هذا الأثر في مفتتح باب الوضوء، للتنبيه على أن أحكام الفقه ينبغي أن يلاحظ فيها الأعمال القلبية وأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن محاسن نظم بن عبد القوي الطويل في الفقه الحنبلي أنه يعتني بهذا في أبوابه، يذكر دائما ما يحمل على رقة القلب وعلى ملاحظة العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا استحضر الإنسان هذا الأصل في جميع علمه صارت حتى العلوم الآلية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله. مثلا الإنسان إذا جاء في باب الإعراب، من السلف من قال: أعربنا في كثير من كلامنا فلم نلحن، ولحنا في كثير من أعمالنا فلم نعرب. يعني أعظم من العناية بالإعراب في الكلام أن تعتني بالإعراب في الأعمال. وكذا قال مالك: لأن يلحن الرجل في كلامه أهون من أن يلحن في عمله. هذا باب الإعراب يقرب إلى الله، لكن لما ضعفت المدارك عند الناس صار المرء يتلقى هذه العلوم بعزل بعضها عن بعض. فهو مثلا يتكلم عن القبر وعذاب القبر ويذكر من أنكره ومن أثبته، لكن لا يكون هذا العلم الذي يتكلم به في القبر محرك له. وعثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا، إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا، هذا قبل أن يحضر في الموت. نحن الآن نقف على مسائل القبر فلا تتحرك فينا قدر منا، ما يتحرك فينا، كأنها مسائل فقط ظاهرة على اللسان. ولذلك العلوم النافعة هي التي تهدي إلى الله ولو كانت قليلة، لو كانت قليلة. ومعروف الكرخي ذكر في مجلس الإمام أحمد فقال له عبد الله، يعني ابنه، كان قليل العلم. يقوله من؟ عبد الله. فقال الإمام أحمد: كان معه أصل العلم الخوف من الله. وفي رواية قال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني ما يراد من العلم إلا أن يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من منافع العلم أنه يقوي صلة العبد بربه، فمهما وقعت منه من الخطيئات تستحثه تلك الخطيئات إلى عظيم الحسنات بأن يقرب من ربه سبحانه وتعالى. وأما الجاهل فإنه ربما زاده الشر شرا فيقع في معصية ثم يقنط ثم يقول: خلاص ما دام أنا وقعت فيها أقع في غيرها، وهذا أمر كتب علي، إلى غير ذلك من الأعذار. طالب العلم ينبغي له أن يحرص على العلم النافع وأن يتلذذ بالعلم، لأنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا خضعت الأصوات ونكست الرؤوس في مجالس الملوك لهم فإن الجالسين في حلق العلم تخضع أصواتهم وتتنكس رؤوسهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الملوك. فلا أعظم من هذا المشهد ولا أبهى من هذا المجلس. ولذلك إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان وهو ابن أمير تزهد، كان يأكل الخبز اليابس ويضعه في نهر دجلة ويأكله، ويقول: لو يعلم أبناء الملوك وأبناء الملوك بما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. فقال له صاحب له، قال: إنهم أرادوا ذلك وضلوا السبيل. يعني هم يبغون الراحة، يبغون استساع الصدور والوناسة، لكنهم لم يدلوا عليه. لذلك طالب العلم وإن كان مفتقرا لكن وصل لذة العلم، هذه تغنيه عن كل أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وحب من يحبه، وأن يتقبل منا جميعا أعمالنا. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب، وأجزت لكم روايته عني، فإني قرأته على الشيخ محمد بن سليمان البسام رحمه الله، وهو قرأه على شيخه المصنف. وبفراغ ختام هذا الدرس نكون قد فرغنا من دروس هذا الفصل الدراسي، وأعتذر لقلة الدروس لأجل أمور تمنع من ذلك، لكن إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني يكون العوض إن شاء الله، ونزيد أياما علمية. وكما ذكرت لكم آنفا، كون الإنسان ولو تعلم شيء قليل لكن يقربه إلى الله تراه ينفع. ليست العبرة ترى بختم الكتب، ليست العبرة بختم الكتب، العبرة بما ينفعك ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الحموية قول صاحبها رحمه الله لما ذكر جماعة من رؤوس الناس في العقل، قال: أوتوا ذكاء ولم يوتوا ذكاء، وأعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إلى آخر كلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وأن يبارك لنا في علومنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا. موعدنا إن شاء الله تعالى في درس مهمات العلم في الإجازة الفصلية بين الفصلين، ويبدأ فجر يوم الجمعة 25 من شهر ربيع الآخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.